اخر ما حل عشيه ورتي دوانه اش كذاك خليك ربيها لا عايده وحل عشيه ولا عارف خدنا دابا انستروس ديك الشيء ديجي حتى شي حاجه حتى خليك حتى حاجه نزيد دابا نقول سير سير هذا كله انا صايفط اكسي هو اكسي انا ليكم انا يا الله اكيد شدك انت ولا ما ابو جوج عندنا وطار صح نعمل بعد الصحوه وين انت اللي كان من جد نجمع قاعه لقيت في الصوت راك تشوف عين دمعها سكس صمم كنقول الصح ماشي اشاعه عيس ما نايت واحد مرفع سماعه خير كير صمم كيف فيكم عندهم مناعه صلط بيكم ما ديرش كون فيكم خسر الرتاع كلامي مقصود وعلى بيدي كناعس ما كنحمش الناس اللي حاسس براسه تاعس باقي فيكم نكلاشي اصلا ما عندي شغل يضيع وقته عليا نقول له فاك ببول قولوا اللي تقولوا وانا ما نعبق بكلامكم غير سمحوا لي لوكو ما يدخل في سحامكم كم تي فاجي زوين غفي وما نصلح لكم شي عرف جاك حق اتراض علاش ما كسوم شي يا راجل هو راجل ولي ما نعبوش جي ساعة تتدق نضربو فاس ما نغدروش جيش بازيتا عمر خرق العادة جيتا يرزمو وشغشار واللاوينا جيش جميل بعد فيئة يرزمو شوفت بعد سيتا عمر خرق العادة جيتا يرزمو وشغشار واللاوينا ماشي كاملين بعد فيئة حبتوكي سكت اطلع في السيت خصك تعمل نفاك التيتة غربة معرفة عرفتك اطلعت فيده اسم مرا وطلعت في الطبق حبلولة ديك نقطة اللي في قلبك عسل لك حبي زولة ما تحسبو شيك لا تضطرق عسبو صنالة لقان فيكم نجم الشامل يوصل عندي اسكالة رديتوني نسا في حيث سميتو نجبالة وجبالة ما كيش قارو حيث عاملين فيكم اعمالة خرق حبتوكي كملين بيكم غير جمالة انا كنت حاكم عليكم لكن شو كملين في الزبالة انا على لا بيتيس عاملين فيا بالهم كيستناوني نخرج نديلهم ربع وراس مالهم جاهم الخبار باللي اللوكو عمل لباسة لابس ناس الكبار مسوقين باب الماسة كلشي داخ فيا كلشي داخ باب الكاسة انا ماشي بحالكم باش نبدلني مرات الشاسي عمر خرق العادة جيتا وشرشال واللاوينا ماشي كاملين بعد فيئة شوفت بعد سيدة عمر غرف العادة جيدة وجرزال واللعويلة ماشي كاملين بعد فيئة نقولكم علاش نقولكم علاش نقولكم علاش حيث ما حصل فيها اسمع ماشي دوفا خاصة عيش الخضرة شوفت الحقرة عيش حمور كتير جنب الحسرة شوفت ناس كاع ما حضرة طلب عقوقة شوفت ناس فلوسها مسروقة حسيت بالناس قلوبة محروقة ناس وصلت في السلعة وناس وضعت في القرعة ناس عايشة برا وناس طلعوا مدرعة شوفت حاجات وباقي كنشوف هذا علاش غضبي ما كيتوز المصروف كلشي معروف فاضل حروف واللي باقي عند الله مكشوف واللي باقي عند الله مكشوف واللي باقي عند الله مكشوف شوف بعد سيدة عمر غرب العادة جيدة وشرشال واللعوينة ماشي كاملين بعد فئة شوف بعد سيدة عمر خرب العادة جيدة وجرجال واللعوينة ماشي كاملين بعد فئة ماشي قصدي نكلاشي ماشي سموت داعسن ليكي دمك يحمل ناشي خواريكو استرو كومبوزيشن ها يا تيتو وان دانسا ستار كينج دير كليك تو نامي روفيكس هكذا سي طارق فيلزر